كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالأخرى الثانية هي نفخة البعث وهي المرادة هنا بالقيامة. والصور جاء وصفه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرن عظيم ودائرته مثل يعني أرض السماء، وينفخ فيه جبريل عليه السلام فتذهب كل روح إلى جسدها الذي كانت فيه، بعدما يجمع الله جل وعلا الأجساد من التراب، أجزاء التراب المتفرقة التي كانت في الدنيا وتعمل أي عمل كان، يجمع أجزاءها ثم تنبت كما تنبت الطراثيم، ولكنها بدون أرواح. فإذا تكامل نبتها نفخ في الصور فذهبت كل روح إلى جسدها، فقاموا ينظرون ثم يساقون إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وفي هذا المساق يختلفون اختلاف عظيم، ولكن الحديث الذي جاء أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما ذكر المؤلف هنا، والحفاة يعني غير منتعلين، والعراة يعني غير مكسوين، يعني أبدانهم عارية لا نعال ولا ثياب. وأما كونهم غرلا فمعنى ذلك أن خلقهم يعود كاملا، الشيء الذي أخذ من جزء الإنسان يعود كما كان، فغرلا يعني غير مختونين غير مختنين. وقوله أجمع عليها المسلمون، القيامة أجمع عليها كل الأمم، أجمعت عليها المسلمون واليهود والنصارى وكل من آمن بالله جل وعلا، وإنما أنكرها شراذم من الناس مثل الدهرية من العرب وغيرهم، وكذلك الفلاسفة من اليونان والهند وغيرهم، وكذلك الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ولا بإعادة ولا بجنة ولا بجزاء ولا بنار. وهؤلاء شذوذ من الفطرة، شذوا عن الفطرة وعن أمر الله جل وعلا وشرعه، ولا عبرة في الشاذ. القيامة مجمع عليها من جميع الخلائق، وإنما ذكر المسلمين هنا لأن المقصود بالكلام موجه إليهم، وهم الذين ينتفعون بالإخبارات التي ذكرها الله جل وعلا لأنهم يعملون لذلك. أما غيرهم فهو معرض عن هذا، غير المسلمين معرضون ولا ينتفعون بالخبر الذي ذكره الله جل وعلا ولا بما يشرح به ويبين. قوله في كتابه وعلى لسان رسوله، يعني أن القيامة ذكرت في القرآن كثيرا في آيات كثيرة جدا، وذلك أن القيامة تقوم على هذه الأمة، والقرآن نزل لهم، نزل لهذه الأمة. وقوله على لسان رسوله يقصد بذلك الأحاديث التي وضح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة، وهي كثيرة جدا وموجودة وميسورة لمن أرادها. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. إن بعد القيام يختلفون في المسير إلى المحشر الذي يكون في مكان معين يجمعون فيه من أولهم إلى آخرهم، ويكونون وقوف قيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام على أرجلهم. منهم من يقوم 1000 سنة ومنهم من يكون أكثر من ذلك، يعني حسب أعمالهم. وأمور الآخرة ليست على الشيء المعهود الذي نعهده، ولهذا جاء أنهم يعرقون عرقا عظيما حتى يلجم بعضهم عرقه ويكون بجواره آخر لا يصل إليه من عرقه شيء، فمنهم من يكون عرقه إلى حكويه، منهم من يكون إلى أذنيه يلجمه يصل إلى فمه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون تحت ظل العرش ما يعرف. هذه أمور عجيبة جدا، كيف العرق يصل إلى هذا الحد مع أنهم لا ماء ولا أكل وعرات، والشمس تكون قريبة منهم واقفة كأنها ميل عنهم، والميل أظهر أنه المسافة المعهودة المعروفة، ومعلوم أن حر الشمس تضاعف في هذا اليوم تضاعف شديد، والناس خلقوا ليبقوا، فلا يمكن إذا مثلا زاد عليهم صهر الشمس وحرها أن يموتوا، لأن ما في موت بعد هذا البعث، بعد النفخ في الصور الثانية ما في موت إلا للبهائم التي يجمعها الله جل وعلا، ثم يقتص لبعضها من بعض لأن بعضها يعتدي على بعض، وبعضها يكون له قرون والآخر ما يكون له شيء، فيقتص بعضها ببعض لكمال العدل، ثم يقال لها كوني ترابا. عند ذلك يتمنى كثير من الناس أن يكونوا مثلها، يكونوا تراب، ولكن هذا لا سبيل إليه. وكذلك بعد هذا القيام الطويل والعذاب الشديد، يعني لأكثر الناس حيث يتمنى كثير منهم أن يقضى بينهم ولو إلى النار من شدة الوقوف وهوله وصعوبته، ولهذا كان كثيرا من الآيات في القرآن تحذير من هذا الوقوف، من هذا الموقف، يتنبه الإنسان. وأعظمه الله جل وعلا كما قال جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الحاقة والقارعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هذه كلها يقصد بها القيام لرب العالمين، الوقوف، لأنه حوله شديد. يقول جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آيات كثيرة جدا يذكر الله جل وعلا بها شدة هذا اليوم، قد أخبر أنه يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخبر أن المتقين يخافونه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمؤمنون يخافون الوقوف في هذا اليوم، وهو خليق بالخوف بأن يخاف لشدة الهول فيه. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله لم يذكر الترتيب الذي يكون يوم القيامة، لأنه ما جاء فيه نصوص أنها ترتب، هذه الأمور مرتبة، هذا يكون بعد هذا ثم هذا يكون بعد هذا، وإنما جاء الإخبار عنها هكذا. وإلا المناسب فيما يظهر أن تذكر الشفاعة بعد ذلك أولا الوقوف، لأن أول ما يقع في بعد شدة الوقوف والهول الشديد الشفاعة فيما يظهر، ويجوز أن يكون ليست هي الشفاعة، أن يقع خير آخر، لأنه لم يأتي نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا ترتب أمور الآخرة، ولهذا اختلف العلماء فيها. وذكر المؤلف هذه الأمور حسب ما جاءت الأخبار بها من غير ترتيب، الترتيب الله أعلم ماذا يكون، ولكن لا بد من وقوع ذلك ولا بد من الإيمان به. فذكر الموازين هنا أولا، يقول فتنفق الموازين. الموازين جاءت مجموعة وجاءت مفردة، فهل هي مجموعة أو أن ذكرها بالجمع يراد به التعظيم، أو أنه يقصد به لأن الميزان له كفتان ولسان فهي مجموعة بهذا ولا بد، أو لغير ذلك؟ وقد يطلق المفرد ويراد به الجمع، كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح للمرسلين. ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لأن قبله ليس فيه شرك. قال المرسلين، وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، هذا يجوز أن يكون كذلك هنا، هو ميزان واحد. وجاء في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري أن الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، فجعله ميزان. في حديث الآخر في ذكر الوزن أنه يؤتى الرجل الضخيم الجسيم فيوضع في الميزان فلا يزن جرح بعوضة. وهذا أيضا إفراد مفرد. ومن العلماء من يقول إنه الموازين حسب الأعمال، تكون كل عمل له ميزان، ولكن هذا يحتاج أيضا إلى دليل. فكونها جمعت في القرآن وكذلك في الأحاديث لا يقتضي أنها متعددة. والوزن يكون لأي شيء، يكون للأعمال، وقد يكون مع الأعمال للأبدان، يوزن الإنسان نفسه، كما جاء في حديث قصة ابن مسعود لما كان يجني كبات وكان دقيقة ساقين، فكأن بعض الصحابة تعجب من ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها في الميزان أثقل من جبل أحد. كذلك الحديث الذي ذكرنا أنه يؤتى بالرجل السمين الضخيم فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، هذا بالإنسان الفاجر، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في أن الإنسان نفسه يوزن، ولا مخالفة للآثار الأخرى النصوص الأخرى، يجوز أن يكون هذا وهذا، توزن الأعمال وتوزن أصحابها. وجاء صريحا في أن الأعمال توزن كما في حديث أبي موسى الذي ذكرنا وغيره، وفي الترمذي قصة البطاقة أنه يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فيخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر فيه سيئاته، فيقال له أتنكر من هذا الشيء؟ يقول لا، هذه أعماله احصت عليه. فيقال له ألك عذر؟ يقول لا، لا عذر لي. فيقال له ألك حسنة؟ فيهاب ويقول لا ليس لي شيء. يقال له بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. يخرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن، يقول يا ربي ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقال له إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فهذا صريح في أن الذي يوضع في الكفة كفة الميزان صحائف الحسنات، صحائف مسجلة. وحديث أبي موسى أن نفس الأعمال توضع، نفس الأعمال يقول العلماء يجعلها الله جل وعلا أجساما، بدل ما كانت أعراض تكون أجسام. الأعراض مثل الكلام، العمل الذي يعمله الإنسان ليس مشاهدا، ولكن يقلب أشياء مشاهدة، وليس ذلك على الله بعزيز، الله على كل شيء قدير. فتوضع في الميزان وتشاهد، والميزان له لسان، له كفتان ولسان، ويميل بمثاقيل الشعر، قال الشعر الذرة يميل بها، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأخبر جل وعلا أن الوزن حق، وأنه من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالوزن بين في الأعمال بين الحسنات والسيئات، من ثقل ميزان حسناته، الكفة التي فيها الحسنات إذا ثقلت ولو مقدار شعرة فهو من المفلحين، ومن ثقلت كفة السيئات على كفة الحسنات فهو من الخاسرين الهالكين. وهذا يكون مشاهد أمام الخلق كله، كل واحد يوزن أعماله وينادى عليه لأنه ثقلت موازينه أو خفت موازينه، ويفتضح حتى كل واحد يعلم. والوقوف والوزن والمحاسبة كلها يتولاها رب العالمين جل وعلا، هو الذي يحاسب خلقه، ومحاسبته في آن واحد، يحاسب جميعهم في لحظات، وكل واحد يقرره بذنوبه ويعرضها عليه. وهذا أنواع، نوع التقرير والعرض نفسه، ونوع في الصحف التي سجلت عليه. وهنا يقول فتوزن بها أعمال العباد، كأن الوزن يكون للأعمال الذي يراه، وزن أعمال العباد. وهذا هو أكثر ما جاء في الآثار حديث أعمال، أنها للأعمال، كما في الحديث أثقل ما يوضع في الميزان الخلق، خلق الحسن، أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، هذا عمل الأعمال التي يتصل بها الإنسان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني هنا الدليل الواضح على أنه أفلح، والفلاح هو السعادة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموازين هنا كل واحد جمعت بالنسبة إليه، وهذا بالنظر إلى الأعمال يظهر أن الأعمال يختلف وزنه كل أعمال ميزان، كل عمل يوضع في الميزان على حدة، فذلك لتمام العدل وكماله حتى يظهر أمام الخلق كلهم عدل الله جل وعلا. والميزان مع كثرة ذكره في القرآن والوزن ينص عليه العلماء في العقائد التي يجب أن تعلم وتحفظ وتعتقد. والسبب في هذا أن بعض أهل البدع أنكروا وقوع الميزان مثل المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يقولون الميزان عبارة عن العدل وليس هناك ميزان حقيقي، وإنما هو العدل، الله جل وعلا حكم عدل، فهو عبارة عن حكمه الذي يحكم به بين الناس. وذلك أنهم ليس عندهم طريق مستقيم يسلكونه، وإنما ينظرون إلى آرائهم وعقولهم فيقيسون على الشيء الذي يروق له. وإلا فالموازين في كتاب الله ذكرها وصفتها واضح وجلي، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب نص العلماء على ذكر الموازين. ثم ذكر نوعا آخر مما يحصل في الموقف، وهو نشر الدواوين. قل وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، وهو الكتاب الذي يسجل به العمل، عمل الإنسان ما يترك منه صغير ولا كبير، كله يسجل في كتاب محفوظ ويتولاه كرام كاتبون يكونون مع الإنسان لا يفارقونه في وقت من الأوقات حتى يموت. فإذا مات طوي هذا الكتاب وحفظ، فإذا وقف يوم القيامة أخرج له هذا الكتاب، كما قال جل وعلا وكل إنسان نزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والصواب من أقوال العلماء في هذه الآية أن هذا هو هي صحائف الحسنات، والذي يتطاير يطير وتنشر الدواوين والصحف التي تؤخذ بالأيمان أو بالشمائل، هل هو صحائف كما يقول بعض العلماء، صحيفة كأنها جواز يجوز بها النار ويدخل بها الجنة وثيقة، أو أنها صحائف الأعمال؟ الظاهر أنها صحائف الأعمال، هذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص وظاهر القرآن. صحيفة عمله إما أن يأخذها بيده اليمنى أو يأخذها بشماله. وتنشر الدواوين التي هي صحائف الأعمال، ولهذا قال وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه ديوانها الذي نشر له بيمينه، وهذا دليل على السعادة، إذا أخذها بيمينه فهو دليل على أنه من أهل اليمين سعيدا. والمسألة ليست اختيارية، قم باختيار الإنسان، إن أراد أن يأخذ صحيح بيمين أخذ، وإن أراد أن يأخذ بشمال أخذ، بل لا يستطيع أن يمد إلا ما أراد الله جل وعلا أن يمده من يمين أو شمال فقط، والأخرى تبقى ليست باستطاعته. ثم الكتاب نفسه يذهب بنفسه إلى اليد، إما أن يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى الشمال. ومنهم من يأخذه بشماله أخذا عادي، ومنهم من تلوى يده خلف ظهره ويأخذه بشماله من خلف ظهره، ثم تلوى عنقه ويجعل وجهه إلى ظهره ويقال اقرأ كتابك. هذا أشد من الأول، ما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، إلى أن قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها، إلى آخر الآيات. فالاختلاف، اختلاف الأعمال واختلاف الناس في جرمهم وأعمالهم، ومعلوم أن أعمال الناس ما هي على طريق واحد، مختلفة، فاختلف جزاؤهم على هذا النمط. وقوله: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المعنى كل هنا وكل إنسان نصب بفعل كما هو معروف قدر، تقديره ألزمنا كل إنسان كما هو معروف، ألزمناه طائرة، والطائر هنا المقصود به ما طار له من عمله، العمل الذي عمله وكان في صحيفته، فإنه يلزم هذا الشيء. وذكر أنه في عنقه دليلا على أنه لا ينفك عنه، الذي يكون في العنق شيء ملازم لا ينفك عنه ولا يحيد عنه. قول: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني كتاب أعماله التي كان تسجلها الملائكة. ويقال له: اقرأ كتابك، فيقرأ أنه في يوم كذا، في مكان كذا، في ساعة كذا، عمل كذا وكذا، أو قال كذا وكذا. كتاب كما ذكر الله جل وعلا في الآية الأخرى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء. وفي الآية الأخرى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، ما عامة شاملة، وليس هذا في اللفظ فقط، العمل كذلك. وآية أخرى يقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كاتبين لا يتركون شيء. قد جاء في الأثر أن رجلا كان راكبا لحمار، فعثر الحمار فقال: تعس الحمار. فقال صاحب الحسنات الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. أوحى الله جل وعلا إلى صاحب السيئات: ما لم يكتبه صاحب الحسنات فاكتبه. فمعنى ذلك أن تعس الحمار كتب في صحائف السيئات. فمعنى ذلك أنه أمر دقيق جدا ما يترك شيء، حتى قول الإنسان أعطني الكتاب أعطني القلم خذ هذا وما أشبه ذلك يكتب، ولكن هل يبقى هذا؟ قال بعض العلماء إن هذا الذي يقول الله جل وعلا فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن الذي ليس فيه عليه عقاب ولا فيه ثواب أنه يمحى ويثبت الذي فيه العقاب والثواب، ولكن قول الله جل وعلا في وصف الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، يظهر أنه ما يترك شيئا، كل شيء يكون موجود، كل شيء مسجل مكتوب، ثم بعد ذلك يكون الجزاء على السيئات والحسنات. وهذا ليس على حالة واحدة، يعني قراءة الكتاب ومحاسبة النفس كونه يقرأ كتابه ويعترف، كما أن المواقف موقف يوم القيامة يختلف، فيه مواقف مختلفة تغاير فيها، موقف ما أحد يستطيع أن يتكلم ولا أحد ينطق ولا يسمع إلا إن مشي الأقدام، كما قال جل وعلا فلا تسمع إلا همسة، يقولون صوت الأقدام فقط إذا صاروا يمشون، أما الكلام ما في أحد يتكلم، وفي موقف يتكلمون، قولوا جل وعلا هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، أخبر أنهم لا ينطقون أيضا في هذا اليوم، وليس هذا دائما، بل في بعض الأماكن والمواقف يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقول بعضهم كم لبثتم، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضها لا أحد يتكلم ولا ينطق ولا يتساءلون، يبصرونهم يعني يبصر الإنسان قريبه وحميمه ولكن لا يكلمه، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، أحد يسأل واحد ما أحد يسأل قريبه وصديقه، وهذا ليس عاما في بعض المواضع بعض الأماكن يختلف اختلاف عظيم، ولهذا جاء أن بعض الناس ينكر كتابة الملائكة، يقول لا أقبل هذا، يقول يا رب إن أنت الحكم العدل الذي لا تظلم شيء، أو أنا لا أقبل على نفسي إلا شاهدا من نفسي، فيقول الله جل وعلا سنبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه ما هذا الشاهد، فيختم على فمه لا يستطيع أن يتكلم، فيقول الله جل وعلا لأعضائه انطقي تكلم، فتتكلم الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل بكل ما حصل، ثم بعد ذلك يخلى عن الكلام بينه وبين الكلام، فيعود على أعضائه باللوم ويقول لماذا أنا كنت أناصح عنكم يقولون أنطقنا الله. قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الكلام يذكره الله جل وعلا عن الجلود والأسماع والأبصار كذلك الأيدي والأرجل تتكلم وتشهد بما وقع. فإذن يوم القيامة يوم عظيم جدا وفيه من الأحوال والأهوال والأشياء التي تشيب لها البلدان وفيها الفضائح. ثم يقول ويحاسب الله الخلائق. المحاسبة تختلف باختلاف الأعمال باختلاف العباد. فالمؤمن حسابه أنه تعرض عليه أعماله عرضا يقال له عملت كذا وكذا وكذا فقط. أما الكافر فمحاسبته أيضا تعداد السيئات عرض عرض وجزاء. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، والمناقشة معناه الاستقصاء، الاستقصاء في الحساب أن يحاسب على أعماله كلها. فالذي يستقصى في حسابه ويناقش فيها يعذب ولا بد يقع في عذاب الله، لأنه ليس من الخلق أحد يستطيع أن يقوم بحقوق الله كاملا، ما يستطيع الخلق ذلك، ولكن لكرم الله وجوده جل وعلا أنه يعفو. لما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض، العرض من نوقش الحساب عذب، يعني أن المؤمن تعرض عليه أعماله عرضا فقط حتى يعرف فضل الله عليه وإحسانه إليه وكرمه وجوده عليه. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا في هذا الموقف كما ذكر هنا يقول ويخلو بعبده المؤمن، معنى يخلو بعبده المؤمن أنه يدنيه يقربه إليه فيضع عليه سترة يستره أن ينظر إليه الناس فيقرره بذنوبه فيقر بها ويعترف ويظن أنه هلك وأنه لا نجاة له. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. هذا اللفظ لفظ حديث ابن عمر جاء في الصحيحين. قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعته يقول يدني الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فإذا اعترف بها وظن أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. ومعنى كونه يضع عليه كنف سترة، كنف هنا الستر يعني يستره عن نظر الخلائق، من رحمة الله جل وعلا لئلا يظهر عليه، لئلا يرى الناس، يرون ما يحدث له من تغير الوجه، فإنه إذا عرضت عليه أعماله يتغير وجهه ويسود ويشتد كربه. من رحمة الله أنه يستره عنه هذا المؤمن. أما الفاجر والمنافق الكافر فيصاح به على رؤوس الأشهاد، يقال ألا لعنة الله على الظالمين، ويقال إن فلان ابن فلان خسر خسارة لا ربح بعدها أبدا، أو شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، على رؤوس الأشهاد. ثم انه جاء في الحديث، حديث بالترمذي، ولكن الترمذي قال انه حديث فيه نظر، معروف تستاهل الترمذي رحمه الله، الا ان الامام احمد رواه بسند حسن، ورواه البيهقي وقال دلائل النبوة، وكذلك في كتاب الايمان وقال في شعب الايمان، وقال انه حديث حسن، بعض العلماء صحح، وهو أنه يكون العرض ثلاث عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، والعرضة الثالثة تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فقوله هنا جدال ومعاذير يدل على أن هناك كلام بين الرب جل وعلا وبين عباده، وأنهم يتكلمون ويعتذرون، ولكن أكثرهم لا يؤذن لهم فيعتذرون، كما قال جل وعلا هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدوه، ويل يومئذ للمكذبين. على هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون، ليس هذا للخلق كلهم، هذا بعضهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهؤلاء الذين جاءت النصوص في أنهم لا يكلمون ولا ينظر إليه، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هؤلاء الذين لا يؤذن لهم فيعتذرون، وكذلك لا يخلى بينهم وبين النطق الكلام، وإنما الإذن والاعتذار والمعاذير هذه تكون للمؤمنين الذين وقعوا في الكبائر ووقعوا في الذنوب، فمنهم من يعذر ومنهم من لا يعذر حتى يدخل النار فيطهر على حسب أعمالهم. فقوله ويحاسب الله الخلائق جاء في وصف الحساب أن الله جل وعلا سريعه، أن الله سريع الحساب، وجاء أن المحاسبة أنه جل وعلا يكون لكل فرد على حدة. صحيح حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هل الخطاب هنا للمؤمنين خاصة أو للأمة؟ قوله كل واحد منكم سيكلمه رب، من المعلوم أن النصوص لا تتضارب ولا يعارض بعضها بعض، فهنا الكلام للمؤمنين، المحاسبة للمؤمنين، وإلا هم الذين يكلمون، وإلا أكثر الخلق لا يكلمون ولا يؤذن لهم في الاعتذار، لأن الكفار الذين ليس عندهم إيمان، هؤلاء ليس لهم حسنات فيحاسبون عليها، وليس لهم حسنات فتوضع في الميزان، يعني لا توزن ولا يحاسبون، ولهذا جاء نفي ذلك عنه، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا توزن أعمالهم. يقول جل وعلا الذين كفروا فيهم، يقول أعمالهم كثرات اشتدت به الريح، كرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف، كرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفي الآية الأخرى كسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وقوله وجد الله عنده فوصاه حساب، يعني الجزاء، أنه يجزى بهذا، يجزى، وهذا يوم القيامة، ويظن أن له أعمال وأنها تنفع، فإذا بعث يوم القيامة تبين أنها ليست شيء، ثم يلقى جزاءه. ليس هناك محاسبة إلا أنها تعرض عليه وتعدد له سيئاته حتى يعترف ويقر بأن الحكم عليه عدل من الله جل وعلا، فيحمد الله على ذلك ويعلم أنه لا يصلح له إلا هذا الحكم، ولا يناسب له إلا هذا الجزاء. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا القضاء بين الخلائق، ذكر بعد الفراغ أنه يحمد جل وعلا، كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، إلى أن قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء هنا وقيل الحمد لله يدل على أن لما حذف الفاعل يدل على أن هذا عام مطلق، أن جميع من قضي بينهم يقولون الحمد لله، الحمد لله على قضائه، لأنه قضى بالعدل الذي لا يستحق المقضي له إلا ذلك، ولا يليق إلا به إلا ذلك. ولهذا قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، هذه هي المحاسبة. قال له هذه أعمالك التي عملتها، هل تقر؟ فلا بد من الإقرار، لا بد أن يقر بها. وفي صحيح مسلم أن الكافر يجزى بحسناته في الدنيا فيوافي يوم القيامة ولا حسنة، وكونه يجزى في الدنيا لأن الله جل وعلا لا يقبل من الكافر عملا يثاب عليه، لأن قبول العمل له ثلاثة شروط، لابد أن يتوافر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، حالة كونه عمل مؤمن لابد من الإيمان. الشرط الثاني أن يكون على السنة متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بالاختراعات وبالآراء والاستحسانات، لأن البدع كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لا تقبل. الشرط الثالث الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى هذا أي عمل يعمله الكافر فإنه لا يعتد به ولا ينفعه، ولكن من كرم الله وجوده وتمام عدله أنه يجزيه به في الدنيا إذا كان العمل عمله لله. إذا عمل الكافر عملا لله مثل صلة الرحم، مثل إطعام الفقراء، الإحسان إلى المحتاجين وما أشبه ذلك، وأكثر الكفار يقول نعمله إنسانية، إحسانا للإنسان، ما هو يعني قصدا يقصدون به وجه الله، فقط يقولون نعمله للإحسان للناس، لأن الإنسان له قيمته وله يعني كرامته، ينبغي أن يحسن إليه. فمعنى ذلك أنهم إذا عملوا ذلك أيضا على هذا يجزون به كما في هذا الحديث الصحيح، يجزون به في الدنيا، وجزاؤهم في الدنيا صحة أبدانهم ووفرة أموالهم وأولادهم وما يعطون به من المنافع التي يستهلكونها في الدنيا. أما المؤمن فإنه يعطى بحسناته في الدنيا ويجزى عليها أيضا في الآخرة، وهذا أيضا هذا الجزء من تمام الحديث الذي في الصحيح، يعطى بحسناته في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة. وإن كان الذي مثل ما يحصل له شيء من جراء أعماله في الدنيا يكون أكمل في الآخرة، أكمل. ولهذا ذكر عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم حالتهم السابقة، قال: إنا آمنا وهاجرنا فمنا من استكمل حسناته ومنا من عجلت له بعض حسناته، وأخشى ونخشى أن نكون ممن عجلت له حسناته. يعني ليس الذي تعجل له شيء من الحسنات يكون كالذي مات ولم يأخذ شيئا من الجزاء، غير أن الله جل وعلا كرمه واسع، وقد أمرنا وشرع لنا أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على المؤمن أن يسأل ربه في الدنيا والآخرة، وفضل الله واسع وكرمه يعم، كرمه عام يعم. يقول: في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل هناك دليل صحيح على أن للميزان لسان؟ الميزان لا يكون إلا بلسان، اللسان ما يكون ميزان، لا بد أن يكون له ميزان يعرف رجحانه من عدمه، هذا أمر يدل عليه كلمة الميزان، كلمة ميزان يكفي فيها. وقد أثبت العلماء ذلك من هذا. إذا قلنا أن الذي يوزن هي الأعمال فبما نقول لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة على دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تثقل في الميزان، لا أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا جبنا عن هذا في نفس الشرح. كيف يوزن العمل وهو وصف قائم بالعامل وليس بجسمه حتى يوزن؟ كيف يوزن العمل وهو وصف قائم بالعامل وليس بجسمه حتى يوزن؟ كيف هذه داعها عندك في جيبك، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، فكيف غير واردة أصلا؟ أمور الآخرة ما يقال فيها كيف، كما لا يقال في صفات الله كيف وفي أفعاله. بماذا فسر الخوارج الميزان؟ بماذا فسر الخوارج الميزان؟ الخوارج أنكروه، أنكروا الميزان، وكذلك أكثر المعتزلة، أكثر المعتزلة أنكروه وقالوا الميزان عبارة عن العدل، يعني العدل. ذكر أن الكرام الكاتبين لا يفارقون الإنسان، فكيف إذا دخل الخلاء هل يكون معه في مكان نجاسة؟ إذا دخل الخلاء يكون قريبا منه ويستمع أن تكلم، واضطر إلى أنه يأتي ويسجل، ولهذا نهي عن الكلام في هذا الموضع. وكذلك إذا اتصل الإنسان بأهله فإنه يفارقه، ولكنه ليست مفارقة بعيدة، لأنهم لا يشاهدون العورات ولا يسمعون عند الأمور المستبشعة، فإذا تكلم اضطر إلى أنه يأتي ويسجل لابد. ولهذا جاء في الحديث إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، استحيوهم يعني الاستحياء، استحي منهم أن تتكلم في مثل هذه المواضع. وهم أيضا انبهن الله جل وعلا على أنهم أنهم كرام، كرام عند ربهم جل وعلا، فينبغي أن يكرموا. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ومن كرمهم أنهم ما يأتون لهذه الأماكن اللي يسون فيها، ولكن قد يضطر، وإذا اضطر فالإنسان آثم من جراء ذلك يأثم. ورد في تفسير الطائر في الآية أنه نصيب الإنسان في الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، فهل هذا صحيح؟ يعني هذا داخل في كونه وعمله، قول واحد، وإن اختلفت العبارة. الطائر هو ما طار من عمله، كل عمل يعمله. هل صحيح أن أعمال الكافر في الدنيا ترفعه من دركات النار إلى أعلاه؟ لا، ولكن الكفار ليسوا على طبقة واحدة، الكفار بعضهم مجرمون وجرمهم كبير، وبعضهم أقل جرما، يوضعون حسب يعني أعمالهم، منهم من يكون في الدرك الأسفل، منهم من يكون فوقه، وهكذا. والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم شيئا. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ما المراد بهذه الآية؟ المراد فيها الأرض، كل من عليها يعني على الأرض، أو الحياة، كل من كان حي فإنه سيموت، فلهذا ذكر أن هذا يشمل حتى الملائكة، حتى الملائكة، وأنه ما يبقى إلا الأول والآخر الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وهذا في وقت الوقت الذي يكون بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، في هذا الوقت ما يبقى حيا، حتى الملائكة، حتى جبريل عليه السلام، وإنما الباقي هو الله جل وعلا. ولهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا في ما قال لمن الملك اليوم؟ انه ما احد يجيبه، انه يقبض السماوات والارض بيده ثم يقول لمن الملك اليوم؟ اين ملوك الدنيا؟ اين الجبارون المتكبرون؟ فلا يجيب واحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار جل وعلا. ما في احد يجيبه من الخلق، كلهم اموات. هذا يكون بين النفختين، النفخة الاولى والنفخة الثانية التي فيها البعث، ثم بعد ذلك يبعث الخلائق وتبقى الجن والانس والملائكة احياء، هؤلاء في العذاب وهؤلاء في النعيم دائما ما دامت السماوات والأرض.